لا يهيجه احد، لا يهيضه احد، خليه نايم مستظل مستريح، لا تنفروه. سبحان الله العظيم، الى هذا الحد تبلغ طاعة المسلمين وتنفيذهم لأوامر الله. حيوان مصوب يوقف عليه جندي حارس من بقية المسلمين حتى لا يهيجوه، ما هم معتدين عليه لكن ما هم منتبهين له، قد تأتي جماعة ما هم منتبهة له فتؤذيه او تهيجه، لا، كن حارسا عنده حتى يمر الجيش ويبقى امنا في مكانه. ايش بعد هذا يا جماعة؟ هل العقل يتصور اكثر من هذا؟ لولا جاءت السنة بهذا ما صدق الانسان. وهكذا حقيقة الطاعة لله ولرسوله.